أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صفة التلبية. قال: يسن أن يقول المحرم عقب الإحرام وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. أخرجه النسائي وابن ماجه. يسن أن يقول المحرم عقب الإحرام هذه الصيغة من التلبية: الله دعاه إلى أن يأتيه فيقول لبيك. ثم انظروا، ها هنا حال التلبية يقول لبيك اللهم، ولا يقول لبيك ربنا، فيستوجب المقام الألوهية بما فيها من ود وحب وذل وإجلال، فيقول لبيك اللهم، ولا يقول أيضا لبيك إلهي لبيك، وإنما هذه الميم التي تأتي مع لفظ الجلالة اللهم إنها تفيد الإجلال والتعظيم، وكما تقدم معنا في سائر الكلام على حكم المناسك أنها دائما أبدا تؤول إلى معنى الإجلال والتعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان الصائم يحصل بصومه إذا حسن التقوى، فإن الحاج يحصل هذا وزيادة، فإنه لو عظم شعائر الله ولو عظم هذه المناسك فإنه يكون قد قام بحق من حقوق ربه عليه، ألا وهو الإجلال، وهو معنى من معاني العبودية. ومن يعظم الأمر والنهي فإنه يعظم الآمر الناهي. كل هذا تستشعره في هذه الكلمات بما فيها من معان جليلة: لبيك، لبيك اللهم، هكذا. وأنت تنطق بها تستشعر أنها تخرج من داخل أعماق قلبك، وأنت تمد كلمة لبيك تستشعر كأن يد ربك تأخذك إليه. لبيك وأنت تسير في الطريق: وعجلت إليك ربي لترضى. لم تعد تنظر إلى أحد، لم يعد الأمر يحتاج إلى أن تلتفت يمنة أو يسرى، إنه يدعوك وأنت تجري حثيثا إليه وتقول لبيك لبيك، هكذا. فتستوجب منك وأنت تقولها أن تفرغ قلبك من كل شيء سواه. لبيك، ثم تأتي اللهم فتحقق معنى العبودية: الله، ولفظ الجلال على قلوب المحبين له له أثر لا يطلع عليه إلا هم، هم فقط الذين يستشعرونها. اللهم لبيك، اللهم لبيك. ثم يقول هي الآن يؤكد على هذه المعاني: لبيك لا شريك. استشعرتها؟ هو يجري مسرعا لا يستطيع أن يلتفت، لم يعد هناك أحد سواه. لا شريك، لا شريك لك. انظر، ثم بدأ يخاطبه هكذا: لك. لم يعد يرى سواه، لم يعد القلب يرى سواه. لبيك لا شريك لك، لبيك. وهو ينطق بها يزداد ذلا وانكسارا وافتقارا كلما قال لبيك هكذا. فإذا تقدم وصار خطوة وفرغ القلب، استشعر بهذا تمام نعمة ربه عليه، فقدمه فقال: إن الحمد والنعمة لك، أنت الذي أسديتها، ما كان لي أن أحصل هذه المعاني الجليلة إلا بفضل منتك علي. فيقول: إن الحمد والنعمة ابتداء، فإن توفيقي لأن أقوم بهذا وأن أشهد هذا المقام العظيم منك، وكانت النعمة من قبلها منك، فالحمد. ولا يقول إن النعمة والحمد، فيقدم الحمد والشكر ويستشعر أن توفيقه للحمد نعمة، فيقول: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها تحتاج إلى كلام كثير، تحتاج إلى قلب خلا من العوالق، تلك العوالق التي تشد به تجاه الدنيا حتى تصلح. كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحيانا: لبيك إله الحق. أيضا إله، لا ترون في صيغة التلبية مقام الربوبية، على أن في المعتاد أن مقام الربوبية يأتي حال الدعاء: ربنا آتنا، ربنا، ربنا. في التلبية: لبيك إله. وطالما وجدت صيغة الألوهية فاعلم أن المقام مقام عبودية، مقام ذل وحب وإجلال. فلأن هذا المعنى يتحقق في الألوهية أعظم مما يتحقق في الربوبية، استخدمت هذه الصيغة: لبيك إله الحق. فضل التلبية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. فقالوا: فكأن الأرض تتلاشى فيصير هو نقطة الارتكاز، وكل ما حوله يلبي بتلبيته. تتصور هو صار الآن نقطة الارتكاز هكذا، يلبي من عن يمينه وعن شماله، ويلبي من أمامه ويلبي من خلفه، يلبي كل شيء بتلبيته هو، حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، صار هو نقطة الارتكاز في الأرض. فلربما الآن يلبي رجل هناك، وتلبي هذه التي حولنا من أشجار ومن أحجار ومن كذا، يلبون ويسبحون ونحن غافلون. إلا لبى من عن يمينه أو شماله. فالمؤمن هكذا أبدا يقوم بمقام الدعوة. وما فيها؟ إنه إذا لبى لبى كل شيء إلا الغافلون من بني آدم، فكأنه يستحثهم فيأخذ أجورهم. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. فيحتسب العبد بذلك أن يلبي كل شيء، فكم تأتي هذه في ميزان الحسنات. يسن للمحرم أن يكثر من التلبية، يصوت بها الرجل أي يعلي بها صوته، فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج الثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، يرفع بها صوته، كان ابن عمر يقول كنا نلبي حتى تنقطع أصواتنا، تضح أصواتهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية. وقد استفضنا شيئا ما في الكلام على التلبية وهي لا تحتاج إلا ذلك، لا بد أن يقولها هكذا لبيك حتى تخرج من القلب وتحقق المعاني التي ذكرناها. فيصوت بها الرجل والمرأة كذلك ما لم تخشى الفتنة، لها أن ترفع الصوت بالتلبية إلا إذا كان في رفع صوتها بالتلبية ما يثير الفتن، ولذلك فمن باب سد الذريعة لا ترفع هي صوتها بالتلبية. فيلبي حينا ويهلل حينا ويكبر حينا إن شاء، فيلبي ويكبر ويهلل يقول لا إله إلا الله الله أكبر هكذا. وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها، فبمجرد دخوله البيت الحرام تنقطع التلبية، يلبي من الميقات إلى المسجد الحرام. وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، ورميه لجمرة العقبة يوم العيد أحد أعمال يوم النحر، يوم العيد هو يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة انقطعت تلبيته في الحج. إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، إذا أحرم البالغ المكلف بالحج أو العمرة لزمه أن يتم هذا الإحرام، وإن لم يتم فإن عليه دم إلا إذا اشترط. وهذه فائدة الاشتراط التي تكلمنا عنها المرة السابقة بأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن عرض له شيء يمنعه من ذلك فإنه لا يكون عليه شيء. أما إذا لم يعرض عليه شيء ولم يكن قد اشترط، أو عرض له شيء لكنه لم يشترط ابتداء، فإن عليه دم. إذا أحرم الأمر له تعظيمه، فبالتالي هذا أحد الأمور التي تترتب عليه بمجرد الإحرام، فإن لم يتم الإحرام كان عليه هذا الأمر. أما الصبي فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، أما الصبي فلا يلزمه ذلك بطبيعة الحال. يجب على الحاج وغيره فعل الطاعات واجتناب المحرمات، فالله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلا رفث، والرفث الفاحش من القول، ويطلق ابتداء على كلام الرجل والمرأة حال الجماع أو الكلام الذي يكون في هذا الأمر، فهذا أول يطلق هكذا في اللغة، ويعمم في كل فاحش، في كل فاحش من القول، من سباب، من غيبة، من نميمة، من آفات اللسان هذه. ولا فسوق، وهذا التمادي في العصيان بأن يقع في ذنوب توجب هذا الأمر، والفسوق درجة عظيمة في التمادي في المعاصي، وهي بوابة ومدخل والعياذ بالله تعالى إلى الكفر. ولا فسوق، وفي معنى الفسوق معنى الإباق، شرود، العبد الآبق، هذا العبد الذي شرد شرود. احنا مستعدين نقول مقام العبودية ويحقق في الحج ذلك، فبفعله لهذه المنكرات وهذه الذنوب فكأنه أبق، كأنه هكذا شرد عن ربه عن سيده، فبذلك لا يحقق معنى الحج، ولذلك يكون هذا من مبطلات ثواب الحج. كما هو معلوم في شأن الصيام مثلا، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وأخبر عن تلك المرأتين التي كانت قد اغتابت قال صامت عما أحل الله وأفطرت بما حرم الله. فإفطارها هذا ليس معناه أنه بطل صيامها، فقهيا لم يبطل صيامها، صيامها صحيح، لكن أجرها قد اختل، فيحسن بها أن تكثر من النوافل وتكثر من الطاعات، لكن هذا الذي حج سقطت عنه حجة الإسلام ويحتاج إلى أن يحج عن حجه هذا. ولا جدال، لا مناقشات، لأن دائما أبدا الحج موسم يجتمع فيه الناس باختلاف ثقافاتهم، باختلاف هوياتهم، باختلاف أجناسهم ولغاتهم وطبائعهم، فيكثر في هذا مناقشات وتحتد ويشتد وقد يغضب وقد ثلاث الجدال التي تفضي إلى الوقوع في هذه المنكرات من باب سد الذريعة أيضا. ولا جدال، لأن الجدال يؤدي إلى مثل ذلك، على أن الجدال قد يكون في شأنه هو مباح، قد يكون أن يجادل الإنسان إنسانا ويتناقش في مسألة ما أو في شيء ما، فلأنه قد يؤدي إلى ذلك، والغالب عليه كذلك أخذ بما يقول إليه. هذا قد يستدل به على مسألة سد الذريعة، لا جدال لأنه مفضي إلى، كما هو شأن مثلا النظر، إذا نظر يفضي إلى العين تزني وزناها النظر، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أغلق الباب ابتداء من اللحظة الأولى حتى لا يقع فيما هو أشد. محظورات الإحرام، ها هنا يبدأ الكلام، من ها هنا يبدأ الكلام الفقهي، فاحفظوا مثل هذه الأمور، لأنه يترتب على مسألة المحظورات هذه أشياء كثيرة، فلا بد من فهمها جيدا. محظورات الإحرام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. والقميص تعرفونه الآن، إخوة يعرفوا هذا المعنى، قميص هو ما يطلق عليه الناس الجلابية يعني، فلا يلبس القمص مثل هذه الجلاليب، ولا العمائم، ولا السراويلات. انظروا هذا يسمى في اللغة جمع الجمع، فسروال يجمع على سراويل، وهذا يجمع جمعا آخر بألف وتاء فيسمى جمع الجمع. فقال ولا السراويلات، كما تقول رجل ورجال ورجالات، السراويلات ولا البرانس، عارفين البرانس دي اللي هي زي اللبس المغاربة ده البرنس، ولا الخفاف، والخفاف جمع خف وهو معلوم، إلا أحد لا يجد نعلين، تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعملوا زي الشبشب يعني، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، هذان نباتان من النباتات العطرية، الزعفران والورس، يعني لا يمس شيئا، لا يلبس ثيابا مسه شيء من طيب. يحرم بذلك، هذه المحظورات عند تفصيلها، يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي: واحد، حلق شعر الرأس أو تقصيره، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره. اثنين، تغطية رأس الرجل، أخذناها من البرانس، ولبس الذكر للمخيط وهو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، شيء مفصل هكذا او على قدر نصفه الاعلى، او الراجل جاب لكم الكلام من الاخر كالفانيلا، او نصفه الاسفل كالسراويش، او ما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما. طيب تعالوا، الحديث الذي تقدم معنا فيه اشارات لمثل ذلك، يعني تغطية رأس الشعر قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا العمائم، والبرانس بتبقى فيها كذلك تغطية، فيبقى نبهنا الى مسألة تغطية الرأس. فالعمائم وقسنا عليها سائر أغطية الرأس. طيب وقال في شأن المخيط لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس كذلك القفازين ولا يلبس الخفين. طيب أخذنا الخفين وقسنا عليهما القفازين، وبكلام أعم قلنا كل مخيط. اتعرفت جت منين؟ انه قالوا ازاي انه لبس الذكر للمخيط لا يجوز، وبعضهم يقولوا مخيط ومحيط، يعني مخيط ومجسم في نفس الوقت اهو، يعني مجسم ليه؟ لليدين للرجلين، يغطي نصفه الاعلى نصفه الاسفل او ما شابه. طيب استعمال الطيب او البخور في البدن او اللباس باي وجه، اخذناها من قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس، يبقى استعمال الطيب. طيب قتل الصيد، قتل صيد البر المأكول او اصطياده. الصيد هو احد الاشياء التي تحرم على المحرم كذلك، وعقد النكاح، وكذلك تغطية وجه المرأة بالنقاب او البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين، والجماع فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم، ويجب في ذلك بدنا ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم وعليه الفدية والغسل. التحلل الأول يكون يوم النحر، أعمال يوم النحر ستأتينا أنها ثلاثة أعمال يشرع له، أولا الرمي والحلق والطواف وطواف الإفاضة. فلو صنع اثنين يعني رمى وحلق بذلك يكون قد تحلل تحللا أوليا، فيشرع بذلك أن يلبس، يخلع ملابس الحرام ويبدأ في لبس المخيط، ويشرع له كذلك أن يستخدم الطيب وسائر الأمور إلا الجماع. فإن جامع لا يفسد بذلك نسكه، وإنما يكون آثم بفعله هذا وعليه الفدية والغسل. يعني يستثنى فقط من هذه المحظورات موضوع الجماع. وهو يأتينا في الكلام يقول أن التحلل الأول في الحج يحل فيه للحج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة، ومن ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره مع الرمي. ستأتينا هذه المسألة، لكن نعرج على الأدلة في الكلام على محظورات الإحرام. قال ما يتوقى المحرم وما أبيح له، يتوقى في إحرام هذه المحظورات ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء، ويقص عليه ما هو غيره كما تقدم معنا في الكلام. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، ومعنى هذا أنه كان يكون ساكنا ساكتا لا يتمادى في الكلام أبدا، كان إذا أحرم كأنه حية صماء. فيستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل أو يأمر بحاجته أو يسكت، وإن تكلم بما لا مأثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكسر. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان على ناقة له وهو محرم فجعل يقول كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدللت به أو شارب ثمري، وأخذ يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا يدل على الإباحة لا شك. الفضيلة الأول بأن يقل خيرا أو ليصمت. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم المحظورات، قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رقيقا. ذكر ذلك لأنه جاء فيها حديث، والحديث في البخاري ومسلم، حديث كعب ابن عجرة، كعب ابن عجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يتناثر على وجهه، فقال له: احلق رأسك. فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحة لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة وسائر هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق رأسك، وكان محرما، لذلك لأنه كان يتأذى من هذا. فعلمنا من هذا الحديث ابتداء أنه من باب أولى أنه يكون ليس له مثل هذا، كأن كعب لما فهم أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا فصار يحدث هذا ويتأذى بسبب هذه الحشرات، فرخص له النبي في هذا. ظاهر الحكمة في هذا الأمر في مسألة الشعر، مسألة حلق شعره أو تقصيره، أنها تكون من سيم الطرف الزينة، وهو يترك الزينة. فإن خالف وتفلى أو قتل قملا فلا فدية فيه، فإن كعب ابن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر. يعني لو عمل كده هو لسه ما خدش من شعره، بس لو يعني قعد يمشط شعره وقعد يعمل القصة دي فلا فدية فيه، ولأن القمل لا قيمة له، فأشبه البعوض والبراغيث ونحو هذا. هو لازم يتقال الكلام ده، هو صراحة يتأذى منه بس يعني خلاص. ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، برفق. فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له، وصحيح أنه لا بأس بذلك وليس ذلك بستر، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة. وقد روي عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء. سبحان الله. المعنى ها هنا يعني تعال ننظر أباقيك، يعني شوف مين هيغطس أكثر من الثاني. أو ده يستدل به على فعل الصحابة وأنهم كانوا يسبحون، فقال: تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء. وقال: ربما قامست، أي غصت، قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد بن منصور. طبعا أفعال الصحابة دي كلها علشان تعلمنا مثل هذه الدروس. وقد روى عبد الله ابن حنين قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك عبد الله ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: صب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال له: حط المية، كأنه كده زي الدش يعني، وبدأ يعمل ايه، بدأ يقبل ويدبر بإيديه الاثنين على هيئة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حال الوضوء، انه حال مسح الرأس كان يقبل ويدبر بإيديه الاثنين كده من اول مقدم الرأس الى اسفل ثم يتقدم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني ينفع يعني يغتسل؟ ينفع يغتسل يعني يتبرد، بالذات لما يبقى الحج في الموسم حر ولا حاجة، فتلاقي بقى الناس تبقى على طول تاخد وهو محرمين ياخد بقى على طول دش وبتاع وحاجة كده. ينفع؟ ينفع، مفيش مشكلة، بس ياخد باله حالة غسله يغتسل. طيب: ويكره له غسل رأسه بالسدش. عارفين الصدر اللي هو لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم حال الغسل يقول بماء وصدر، فالحاجات التانية اللي زي الكافور وزي مية الورد وزي الحاجات اللي فيها عطور دي لا يجوز، يكره له مثل ذلك. الصابون بريحة، يجي بعد كده يخش أول ما يحرم، بعدين يروح يحط الشنط في الفندق يقول لك خد لي برضه كده دش كويس، وابتدي اروح يروح الدش يروح غاسل جسمه بالصابون، والصابون بريحه ما ينفعش، فانه يكون عليه بذلك دم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيره، هذا الرجل الذي يعني وقع من على البعير فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حال التكفين ده الوحيد لما يكفن ما يغطش رأسه، ولا تحنطوه ما تحطلوش طيب بخلاف الآخر يوضع له في كفنه طيب إلا هذا. فهذا دل على أنه، شوف استدلوا بهم فين، أنه موضوع استعمال الطيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يبعث يوم القيامة ملبية، وحذر عليهم أن يخمروا رأسه كما هو شأن، أنه لا يجوز تغطية رأس المحرم، فكذلك لا يجوز له أن يحنطوه، يعني لا يجوز لهم أن يضعوا له هذا من هذا العطر. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فإنه يحذره على المحرم فعله. فأمر بغسله بالسدر، بصوا عشان كده قال يكره، فأمر بغسله بالسدر ونهى عن التحنيط، فيبقى الامر في الصدر اهون. شفتوا الناس بتفكر ازاي؟ هذا يقال فيه انه من باب الكراهه التنزيهيه، من باب اللي بقى قلب الكراهه هنا، لانه في المساله خلاف. يعني قالوا كرهه جابر بن عبد الله والامام مالك والشافعي واصحاب الراي، فهو في المذهب احد الاصول، عندنا الحديث يدل على الجواز، لكن من باب مراعاة المخالف قيل بالكراهة. شفتوا دي؟ ودي لا يتفطن إليها الآن بعض من يأخذ هكذا بالدليل دون أن يدري كيف يفكر الفقهاء. عنده الحديث، طب ما خلاص الناس أصلا قالت سلوم ما يسد، هذا يجوز. لا، ما يقولش يجوز، هو عنده كذلك، مقتضى فهمه للنص كذلك، لكن لأنه في الباب من قال بالكراهة فيقول فالخروج من الخلاف مستحب، ومراعاة المخالف أيضا كذلك، فيقول بأدناها، فيقول بكراهة التنزيه. فهمتم؟ فأمر بغسله بالصدر مع إثبات حكم الإحرام في حقه، قال وذكر بعض الأنواع الخاصة كالصدر، قال ولأنه ليس بطيب، الصدر هذا ليس بطيب، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب. أما الذين قالوا بغير هذا فلعلهم استدلوا على هذا الأمر أو قاسوه على الطيب، فقالوا بالكراهة على أقل التقدير. الشاهد يكره له غسل رأسه بالصدر. أما المخيط، نفس الذكر المخيط، فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والعمائم والسراويل والبرانس. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويل والخفاف والبرانس، لأن الحديث في أعلى درجات الصحة، حديث متفق عليه، وكذلك في أعلى درجات الصراحة لا يحتاج إلى تأويل. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها، مثل الجبة والدرع، اللبس الذي يلبسونه أهل الأرياف الاستديري، الجبة والدراعة يسمى الدراعة الاستديري، والتبان، هذا التبان هو السروال القصير إلى الركبة اللي هي الملابس الداخلية، يعني يسمى تبانا، وأشباه ذلك. فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره، مثل القميص للبدن والسراويل لبعض البدن كما تقدمت معنا. قال ابن عبد البر لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. تأتي مسألة الإحرام اللي فيه كباسين واللي فيه أشياء مثل ذلك، بعض أهل العلم يفتي بأن هذا في معنى ليس هو لكن في معنى المخيط، لأن تلاحظون من كلامهم يقولون إيه في هذا، لا يجوز له للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره، فلو هو جسم مثل هذا يبقى دخل في هذا المعنى، فمن باب الاحتياط من باب الاحتياط، لكن ليست يعني لا تستطيع أن تحرمها على الناس، لكن خروجا أيضا من الخلاف على أقل تقدير يقال بالكراهة في مثل هذه المسألة. فإن لم يجد إزارا لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما ولا فداء عليه. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين، نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا، بذبالك مية من حجامة في الرأس أو نحو هذا. أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور، لأنه تداوم بإخراج دم فأشبه الفصد، فلا إشكال في ذلك. فأشبه الفصد، الفصد ده اللي هو كانوا يروحوا عاملين يشرط كده ويسحب الدم يسحبوهم، بخلاف الحجامة نفسها بالطريقة التي يحتجمون بها. فأشبه الفصد وبط الجرح، قالوا بط الجرح زي بط الدم يشقه يعني. لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن يرى في الحجامة دما، حسن البصري كان يرى في الحجامة الدم، يعني كان يقول أن عليه فدية، لكن الدليل في خلافه. فابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا حديث متفق عليه، ولم يذكر فدية، ولأنه لا يترفه بذلك، فكل الحاجات دي محظورات الإحرام الغالب فيها أنها غير مباح، أو لا يجوز للمحرم صنعها وتحرم عليه لأنها فيها هذا المعنى. أما الحجامة فأشبه شرب الأدوية، يعني زي كأنه بيتداوى. كذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة والختان، كل ذلك مباح من غير فدية. فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر كان لابد له أن يحتجم فله قطعه، لما روى عبد الله ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم. ولحي جمل هذا موضع بين مكة والمدينة، اللي يقرأها كده بقى يقول لك لحي جمل دي، يعني النبي جاب لحي بتاع جمل وهو مش عارف ايه هو اصلا اللحي يعني، فيقول لك لحي جمل، النبي مسك جمل واحتجم به. احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر، ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل كما هو في حديث كعب بن عجرة، فكذلك ها هنا، لكن عليه الفدية، عليه الفدية إن احتاج إلى قطع الشعر. بهذا قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر، وقال صاحب أبي حنيفة يتصدق بشيء. ولنا قول الله تعالى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته الفدية. من الأمور التي أيضا كده ذكرنا حلق الشعر، تغطيته، لبس الذكر للمخيط، استعمال الطيب تقدمت معنا، قتل الصيد المأكول أو الصيد. قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا محرما. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم، نص الله على ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلال عليه، فإن في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، وفي لفظ متفق عليه فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحب لو أني أبصرته. هو مش محرم وهم محرمين، فشافوا حاجة فعايزون ينصبها فقاعدين يشاوروا يعني نفسهم يروح يجيب لهم حاجة يأكلوها، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل سؤالا دون جدوى. قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم، فبذلك يكون شأنه لا يجوز له قتل الصيد ولا أن يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه، ولا تحل له الإعانة على الصيد بشيء، ولا يناوله شيء يصيد به. ما كل ده هتبقى معنى الدلالة، يعني يشاور له كده مثلا ولا يديله حاجة. فإن دل محرما على الصيد فقتله فالجزاء بينهما. طيب، وإن صاده لا يأكله إذا صاده الحلال، ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله، فلا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. قال الله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه لم يبح أيضا. يبقى لو هو صاده وهو خلاص هو محرم وحيبقى عليه الدم، لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. أما غير المحرم الحلال هذا فإنه يجوز له أن يأكله، لكن لا يجوز لمن أعانه أو دل عليه أو أشار إليه أن يأكل منه. يبقى المحرمين ما لهمش دعوة بالقصة خالص، لا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد. وإن صيد من أجله لم يبح. إذا صيد من أجله، يعني بس هي المسألة أنه يجي يأخذ حاجة وما يكونش لي أي يعني لا دلالة فيه ولا هو متعلق به تماما، ده هو دخل لقى واحد بيأكل من صيد كان بيأكل منه راح واكل معاه وخلاص، لما لا ما كانش مقصود ان هو يأكل المحرمين منه. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وهو قول مالك والشافعي، وقال ابو حنيفة له أكله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة أو الأمر أو الإعانة، ولأنه صيد مذكى لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه، فلم يحرم عليه أكله كما لم يصد له. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال. يبقى عندنا في المسألة ثلاثة مذاهب، منهم من رخص كأبو حنيفة، رخص في أي شيء قال أنه يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة، إنما في غير هذا له أن يأكل، يعني إن صيد له أن يأكله. علي وابن عمر وعائشة روي عنهم أنه يحرم بكل حال، وأبو حنيفة رخص في ذلك، وكرهه الثوري وإسحاق لعموم قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فهذا لفظ متفق عليه. وفي لفظ: أهدى الصعب ابن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية: عجز حمار وحشي، وفي رواية: شق حمار وحشي. فروى ذلك كله مسلم. وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: قال: كان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع له طعاما وصنع فيه الحجل، وهو طائر على قدر الحمام يسمى دجاج البر، واليعاقيب، وهذا ذكر الحجل، ولحم الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان هنا من أجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم، ولأنه لحم صيد فحرم على المحرم كما دل عليه. لكن لنا في هذه المسألة ما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث نص في الباب، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فبذلك هذا صريح في الحكم. وفيه جمع بين الأحاديث وبيان المختلف فيها. يبقى الحكم إن صيد له أو صاده أو أعان عليه لم يجوز له أن يأكل منه. أما إن خال الأمر عن هذا لم يصد من أجله فله أن يأكل منه. تقدم معنا الكلام على الطيب، ولا يتطيب المحرم. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تمسوه بطيب. وفي لفظ لا تحنطوه، كما تقدم لفظ لا تحنطوه في المتفق عليه، ولفظ لا تمسوه بطيب رواه مسلم. فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، وما تتطيب فعليه الفدية لأنه استعمل ما حرمه الإحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس. ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالعنبر والكافور والمسك والزعفران وماء الورد والأدهان المطيبة كدهن البنفسج، سائر العطور. ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب، وبالتالي لا يلبس ثوبا كان عليه أثر للطيب إلا ثوب اتخذه حال الإحرام. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان هو لو لبس الثوب ده ثوب يعني الرداء وتطيب ومسه طيب لا إشكال، فإن خلعه لا يجوز بعد ذلك أن يضع فيه أثر للطيب. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. هذا قول جابر وابن عمر ومالك وشافعي وأبي ثور أنه لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب. قال ابن عبد البر: لا خلاف في هذا بين العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه نص الإمام أحمد عليه، وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه. يبقى لا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه. ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفدية. وبذلك قال الشافعي قال أبو حنيفة: إن كان ربا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية، يعني هيسيب أثر، وإلا فلا لأنه ليس بمتطيب. لكن هذا منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية كاستعمال الطيب في البدن نفسه، ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا فلزمته الفدية به كالرطب، فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء. فإن غسله حتى ذهب ما فيه فلا إشكال في استخدامه، خلاص زالت الرائحة. فإن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس بسماعه، ماشي؟ فقد نهي عنه من أجل رائحته وقد ذهب بالكلية. فأما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ففيه فدية، يعني لو حطينا عليه مية طلعت ريحته يبقى فيه الفدية. طيب، ولا بأس بما صبغ بالعصفر، لو عملوا بعد كده ثياب الإحرام دي وفيها معصفر ولا حاجة وحطين بقى الحاجات دي، جملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه ولا بما صبغ به. فلو صبغ بصبغ بأي صبغة ليست فيها رائحة فلا إشكال. أحد جاب مثلا دهان ورح عمل على البتاع بتوع مصر أي حاجة أي مكان هذا لا إشكال فيه. جميل. قلم الأظفار، هذه نحتاج أن نكتبها في سائر المحظورات لأنه لم ينبه عليها، يعني لعله اقتصر فقط على الكلام على حلق الشعر أو تقصيره فيضاف إليها: ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر. طبعا للحاج واحد ظفره اتكسر فيقعد بقى كده يؤذيه ويتعبه ويشرد بذهنه طول الوقت حاسس فيه، فيقول: لا، ما هو ماليش أن أخذ من أظفاري. لا، له ذلك. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر، لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر. وبطبيعة الحال هذا لأنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه. بيقول إيه مسألة: إن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره فعليه الفدية، لأنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله، وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا فدية عليه. والسؤال إيه؟ لو هو دلوقتي المرض متسبب بالأظفار، فهو لازم يقطع، لو قطع الأظفار دي زي الحكاية زي اللي انكسر فيقطع الأظفار ما فيهاش مشكلة، لكن عنده قرحة فلازم يقطعوا له، يعني عنده قرحة في أصابعه فلازم يقطعوا هذه الأظفار ويعالجوا القرحة، فطالما في غيره ليس في الظفر قالوا يبقى فيه الفدية، أزال ما منع إزالته لضرر في غيره ليس في الأظفار فأشبه حلق رأسه، بص القياس، دفعا لضرر قمله، حلق الشعر لأنه يتأذى بذلك فعليه الفدية، لأنه مش ربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك، فمن كان به أذى من رأسه. طيب: ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، يعني لا ينظر فيها لإزالة شعث أو تسوية شعر، شفتوا الحكم ده، أو شيء من الزينة. قال الإمام أحمد: لا بأس أن ينظر في المرآة ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا. هذه مما يحتاج أن ينبه إليها الناس، بيقولوا ما يبصش في المراية وهو محرم، لو كان هيبص في المراية علشان يصلح شعث رأسه وينفض الغبار يسوي نفسه كده ويظبط أموره، قال الإمام أحمد: قال إذا كان يريد به زينة فلا. قيل: فكيف يريد زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. وروي نحو ذلك عن عطاء، والوجه في ذلك أنه قد روي، شوف كلام الفقهاء العالي، أنه قد روي في حديث أن المحرم الأشعث الأغبر، رب أشعث أغبر، وفي آخر: إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. هذا أخرجه البيهقي والإمام أحمد في مسنده، أو كما جاء لفظ الحديث: فإن نظر فيها لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما أباح الشرع فله فعله فلا بأس، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه، لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا. يعني جميل والله، هذه استفادة أنا أستفيدها المرة الأولى، أنه لا يصنع مثل هذا من باب التأدب، وينبغي أن ننبه الناس إليها حال الدعوة. ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه، ما يأكلش حاجة محطوط فيها الحاجات دي، يعني لو كانوا شيء من المتبلات وغيرها فكانوا بيستخدموا بعض النباتات العطرية في الطعام، قالوا: فلا يأكل من الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول أو مشروب. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.